التي مشت عليها خطى الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، وسرى حبها لقلوب آل بيت الحبيب. فاللهم إنا نشهدك ونشهد الدنيا بأسرها ونحن في رحاب آل بيت حبيبك أننا نحبها ونزود عنها اقتداء بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن حب الوطن من الإيمان. فاللهم احفظ بلادنا من كل سوء، وبارك في أقواتها وأرزاقها، واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كان حب الأوطان من الإيمان، فإن أسمى درجات الإيمان ذكر الله عز وجل. فهيا بنا نعيش مع القرآن الكريم كلام الله عز وجل مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 27 إلى الآية 40 من سورة المائدة، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل بل من الآخر قال لأقتلنك إنما يتقبل الله من المتقين. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. و

واجعله آنا في وجل، واختم له بالخير يا ربي إذا حان الأجل. يا خير مسؤول أجب عبدا فقيرا قد سأل، نحى سواك من الفؤاد وجاء بابك وابتهل. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شعبان وأن تبلغنا رمضان غير فاتنين ولا مفتونين ولا فاقدين ولا مفقودين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا جميعا أن نقدر قيمة مصر، هذا البلد الأمين، هذا البلد الذي اجتمعت فيه خصال الخير. من أساء إليه فقد قام بأمر جلل، يكفيها أنها ترفع راية الإسلام خفاقة عالية، يكفيها هذا اللقاء اليومي الذي تصافح به آذان الدنيا بقرائها ومبتهليها ومذيعيها، تصافح آذانهم بالقرآن والابتهال والدعاء، فهي حارسة على دين الله تبارك وتعالى. لذلك فإن الله عز وجل سيحرسها بعينه التي لا تنام، وستظل دائما أبدا واحة للأمن والأمان، ولو كره الكافرون، ولو كره الحاقدون، ولو كره المشركون. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، لك الحمد لك الحمد. وفقري وحاجتي إلهي ترى حالي وفقري وحاجتي وفقري وحاجتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنوبي أجل وأرفع يا أم من مصرنا واهد شبابنا وارحم أمواتنا وأنجح أبناءنا يا وجمت خطيئتي إلهي لئن جلت خطيئتي فعفوك يا رب فعفوك يا إلهي

إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة معراج المؤمنين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح عمله، وإن فسدت فسد عمله. النور يشرق في رباك مع الصلاة، وتعيش في الركعات في كنف الإله، فهي الصلاة حياتنا ونعيمنا، وبها تذوق السعد في معنى الحياة. فإذا الهموم تجمعت أو أجمعت، والحزن يرسم لونه فوق الشفاه، فاسجد لربك في الدياج خاشعا، تجد السعادة عندما تحنى الجباه. وإذا تراكم حزن ليلك جاسما وإذا تراكم حزن ليلك جاسما فارفع إليه يديك ما أحلى دعاه. هذه الصلاة نجاتنا من حزننا في أرضنا، وغدا سيغمرنا ضياه، وغدا بأنوار الصلاة مسيرنا وغدا بأنوار الصلاة مسيرنا نور يتممه الإله لمن دعاه. فاحفظ صلاتك كي تجد ثمراتها، والرب فاعبده لتنعم في رضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا القبول في كل عمل ابتغاء وجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يأمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ عبد الباسط حمدي عقل، إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر شعبان من عام 1440 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث والعشرين من شهر أبريل لعام 2019 من الميلاد.